بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن ما زلنا في الضابط 11 من ضوابط السياسة الشرعية. ضوابط السياسة الشرعية، وهذا الضابط كما قلنا مهم جدا، لو من يقوم بالتعامل مع السياسة الشرعية أو بمسائل السياسة، من يقوم في بمسألة التعامل مع مسائل السياسة الشرعية، من يستنبط أحكام السياسة الشرعية. تمام؟ كيف نتعامل مع اختلاف العلماء في مسائل من مسائل السياسة الشرعية؟ هل من السياسة الشرعية إن لو اختلف العلماء على قولين اختار المناسب للواقع أم لا؟ هذه أسئلة كثيرة تثار في مسائل السياسة الشرعية ولها أثر كبير علينا، وهذا الكلام يعني أكرر انتبهوا له جدا، وأنصحكم كثيرا بقراءة كتاب سبيل الناجين. حتى كتاب سبيل الناجين يعني كان لي صديق ظاهري هو من أسباب تأليف هذا الكتاب، يعني سببين: الاتجاه الظاهري اللي هو كان يقول نتبع الدليل ونتبع الدليل لأخذ ذلك بطريقة معينة فيها إشكال، والاتجاه اللي هو لتتبع الرخص وأخذ بزلات العلماء وما إلى ذلك، اللي هم إجوا به المشايخ اللي هم سووا شيء اسمه المبادرة، مبادرة وقف العنف. دي كانت فكرة كتاب سبيل الناجين. فهو هذا الأخ لما قرأ الكتاب، رغم أن الكتاب فيه جزء كبير منه رد عليه، قال لي هذا الكتاب يعني تقييمه إله، برغم أن الكتاب مو إله يعني ضده، يعني قال هذا الكتاب قيم جدا أن هو جامع أقوال المختلفين في هذه المسائل. فحتى لو أنت يعني ما ممكن مو أنت يعني بس غيرك لا يجد أنه لا يجد رأيه موافق لما في الكتاب، هيستفيد منه جدا أن هو لمملك الإيش، لمملك هذه المسائل وجمع لك هذه المسائل. وهذا أمر مهم جدا أن يكون محسوم عندك كطالب علم. إيش رأيكم في كلمة طالب علم؟ طيب هم بقى هاي نبدأ بيها موضوعنا، هل في رتبة اسمها طالب علم أم لا؟ هل في رتبة اسمها طالب علم؟ هذه رتبة اشتهرت كثيرا، وتيجي تقول لك فلان طالب علم، والشيخ يقول لك طالب علم. تمام؟ هو ايش طالب علم؟ طالب علم يعني بيطلب علم، طالب علم يعني واحد بيطلب علم، مو هيك؟ طيب ممكن الطفل اللي عنده 6 سنين وبيحفظ سورة الفاتحة هذا طالب علم، مو هيك؟ جيد. لا، انتوا في ذهنكم ان في رتبة اسمها طالب علم، هل في رتبة فعلا اسمها طالب علم؟ وبعدين يقول لك طالب علم متقدم وطالب علم متأخر وطالب علم صغير وطالب علم كبير، وكل المسائل اللي احنا ايش معنا عارفين ايش قصتها هذه. نيجي نفتح كتب الأصول، ولما احكي عن كتب الأصول ارجو ان انتوا تنتبهوا لهذه الجزئية جيدا. كتب الأصول هذه معناها من بعد عهد الصحابة، يعني في عهد التابعين، ان هي لم يؤلف الايه، لم تؤلف بعد عهد التابعين، يعني بعد عهد التابعين الى 112 او 13. ما تيجي تحكيني في كتب الاصول بتاعت واقعنا هذا او في المئة الاخيرة، لان حدث نوع من الفوضى في الكتابة وفي شو الاقلام، فالناس شغالة تكتب كتب هيك ما تعرف اولها من اخرها. واذا نظرت قرأت هذه الكتب وتقرأ كتب المتقدمين السلف وايه وخلف، سلف وخلف، تجد يعني هذه الكتب المعاصرة لا تساوي شيء، لا تساوي شيء حقيقة. تمام؟ إلا ممكن تبسط بعض العلوم أو بعض مسائل الأصول لو كانت هي مؤصلة ما فيها ضرر أكثر من إيه؟ من نفعها. هذا الفصل، الفصل الثالث، يتحدث عن تقسيم الناس إلى مجتهدين ومقلدين، إلى مجتهدين ومقلدين، وأنه، وهذا خطير جدا هذا الكلام ومخالف لكثير من التربية التي تربينا عليها جميعا، لا يوجد قسم ثالث. الناس بالنسبة لأدلة الشرع، بالنسبة للتعامل مع الكتاب والسنة، إما مجتهد وإما مقلد، لا يوجد شيء ثالث أبدا. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ غريب؟ إيش هو؟ إيش هو؟ لا، أنا أقول لكم ما في نوع ثالث. دعم، أنا ما في نوع ثالث. هو إما مقلد وإما مجتهد. دعم، إما مقلد وإما مجتهد. وأنا هجيب لكم أقوال ناسفة. استنوا علي يا شيخ الوليد. تمام؟ بصوا يا شباب. أول شيء قبل ما نبدأ، في بس مسألة لفظية أريد أحررها معكم. هو اسمه مقلد أم اسمه متبع؟ هتلاقي الغزالي في الإنصاف جلس يشنع على كلمة مقلد، يشنع يشنع يشنع. فيجي ناس من اللي بينكروا التقليد في واقعنا المعاصر، في أقصد الغزالي في المستصفى، جيد، يأتي ممن ينكرون التقليد في واقعنا المعاصر، يأخذ كلام الغزالي هذا ويضعه مفطورا ويقول انظر يا أخي إنكاره وأدلة الإنكار على المقلدين. بعدما جلس ينكر على التقليد فترة طويلة، قلنا له طيب يا غزالي إيش الواحد يسوي اللي هو ما عنده علم، ما لم يصل، الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد ماذا يفعل؟ قال يسأل العالم فيفتيه. طيب مو يسأل العالم فيفتيه، هذا هو التقليد. يقول لا، هو يسأل العالم، التقليد هو قبول قول بلا حجة، قبول قول بلا حجة، ولا يجوز أن تقبل قولا بلا إيه؟ بلا حجة. هيك يقول الغزالي. وتفتكروا في نظم الورقات يقول تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، تمام؟ فهو يقول لا يجوز أن تقبل قولا بلا حجة. طيب المتبع إيش يسوي؟ لازم يسأله على الدليل. يقول لك لا، ما يسأله على الدليل، بس المتبع إله إيش؟ إله دليل إن هو يسأل فيه العالم. إيش هو؟ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو لما بيسأل العالم وبيأخذ بفتية هذا العالم، هو يتبع قولا بحجة. إيش الحجة؟ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالخلاف إيش؟ لفظي. فالخلاف لفظي، وهذا ليس كلامي إن الخلاف لفظي، بل كلام الزركشي وغيره من أهل العلم. تعالوا نشوف. وإن قلنا، يقول الزركشي، وإن قلنا بأن وظيفة العامي التقليد، جاء الخلاف السابق أنه هل هو تقليد حقيقة؟ هل هو حقيقة اسمه تقليد؟ قال زركشي، طبعا شافعي من كبار أئمة الشافعية، عنده كتاب أو من كبار الشافعية، هون لازم نبقى دقاق، يعني عندنا دقة في الكلام، عنده كتاب اسمه البحر المحيط، 6 مجلدات في أصول الفقه، 6 مجلدات كبيرة خط صغير، محيط، هو محيط بأصول الفقه، جيد؟ طبعا الشافعي يعني. قال القاضي فالقاضي يمنعه ويقول إنه مستدل، لأن الله أوجب عليه اتباع العالم، فهو هو اسمه مستدل إنه بيتبع العالم، وهو خلاف يرجع إلى العبارة، لأن القائل بالتقليد لم يرى إلا هذا، ولكن لسان حملة الشريعة جرى على صحة إطلاق التقليد للعامي والنهي عن إطلاق الاجتهاد عليه، تمام؟ فهو إذن خلاف يرجع للإيه؟ للعبارة، ماشي؟ فأنا ما أريدكم يعني اللي يقعد يقول لك مرة اتباع مرة تقليد من كتب الأصول اللي هي هذه، يقصد بها هذا الإيه؟ هذه المسألة. يقول التقليد هو قبول قول بلا حجة، أما العامي عندما يسأل المفتي ولا يطلب منه الحجة ولا شيء، هو يقبل قوله بإيه؟ بحجة. ما هي الحجة؟ قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مسألة لفظية كما قلنا. طيب مسألة بقى إن الناس لا يوجد قسم ثالث، إما مقلد وإما مجتهد، حنبدأ. قال النووي الشافعي، كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه، إما مفتي وإما إيش؟ مقلد. لو أنت ما بلغت درجة المفتي تبقى أنت إيش؟ مقلد. والمفتي يقصد به المجتهد كما سنبين أيضا. ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة، يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره. حتى لو بعدت هو تسافر حتى تلاقي الفتوى، طبعا هلين صار في انترنت والأمور أسهل. يقول الغزالي الشافعي، غزالي شافعي، تمام، ويجب على العام اتباع المفتي إذ دل الإجماع على أن فرض العوام اتباع ذلك، تمام، بالإجماع. كذب المفتي أم صدق، أخطأ أم أصاب، انتبهوا، كذب أو صدق إيش وأنت لا تعلم هو كاذب أم صادق. أما لو تعلم أنه كاذب أو أنه صادق، أي أنه كاذب أو مخطئ، لا يجوز أن تتبعه. لكن هو يقول هو كذب أو صدق وأنت لا تعلم هو كذب أو إيه أو صدق، فنقول قول المفتي والشاهد لزم بحجة الإجماع، فهو قبول بحجة، فلم يكن تقليدا. يبقى عنده دليلين، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والدليل الثاني الإجماع على وجوب اتباع قول الإيه؟ على وجوب اتباع قول المفتي للمقلد أو للمستفتي. وقال قوم من القدرية، قال قوم من القدرية أقصد بهم المعتزلة، قالوا يجب التقليد، يجب الاجتهاد على كل أحد. فقال هذا باطل من وجهين. الوجه الأول إن هو مخالف للأدلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بالاستفتاء، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي الإيه؟ السؤال. تمام. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسأل يتحدث عن من؟ يتحدث عن صحابة أفتوا صحابي، يعني عالمين باللغة العربية لكن ليس عندهم درجة العلم التي تؤهلهم للفتية. تمام. الدليل الثاني، الدليل الثاني عقلي. لو احنا فرضنا على العوام الاجتهاد، ايش يلزم من هذا؟ يلزم من هذا ان ينشغلوا عن الصنائع وعن كل شيء. الاجتهاد بده سنوات، بده سنوات كثيرة. انا اولادي مثلا في الازهر، في الازهر هذا امبارحة اولت امبارحة كنت بكلم بنتي، كانت منتهية من صورة الانعام، بادية من الاول، من اول الناس يعني من الاخر، حتى وصلت للانعام وهي في الصف الثاني الاعدادي. الصف الثالث الاعدادي بتنتهي من حفظ القرآن، وبيأخذوا مذهب من أول الإعدادي، من الصف الأول الإعدادي بينتموا إلى مذهب من المذاهب ويبدأوا يدرسون هذا المذهب حتى الصف الثالث الثانوي. في الثالث الثانوي بيكون انتهوا أيضا في النحو من ألفية ابن مالك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من ألفية ابن مالك ومن من ألفية ابن مالك نحو وصرف ومن كتب البلاغة وما إلى ذلك. ثم يدخل بعد ذلك إلى الجامعة، إذا دخل كلية شريعة يجلس 4 سنوات يدرس شريعة فقه أكثر تمذهبا وأكثر دقة، وبعد ما يخرج من هذا يكون في الدرجة الأولى من درجات المفتين، أو هي الدرجة الخامسة، يعني مقصود درجة أول رتبة، يعني من اللي هي الرتبة الخامسة كما سنحكي عنها بإذن الله تعالى. هكذا يسمونه إذا كان طبعا بينجح بدون غش، لو كان بيغش، وده موجود كثير في الأزهر بعد ما حدث إفساد وفساد في الأزهر، لكن لو كان بينجح بدون غش هيبقى واصل لهذه الدرجة اللي هي هي رتبة من رتب المقلدين كما سنبين بإذن الله تعالى. فهذا كل هذه السنوات وما وصل للاجتهاد. فإذا طلبنا من العوام أن يفعلوا هذا، هل سيصلوا لدرجة الاجتهاد؟ لن يصلوا. وغير أن في ناس مخه نفسه ما بيسمح له أن هو إيه؟ يصل لهذا، فتنقطع الصنائع، ويضطر حتى من يتعلم العلم أن يذهب للصنائع حتى يعيش ويأكل ويشرب، فلن يصل أحد لدرجة الاجتهاد. هذا كلام إيه؟ كلام الغزالي. وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء. يقول فإن قيل أبطلتم التقليد وهذا عين التقليد، قلنا التقليد قبول قول بلا حجة، وأولاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي بدليل الإجماع، كما وجب على الحاكم قبول الشهود. تمام. ووجب علينا قبول خبر الواحد، وذلك عند ظن الصدق والظن معلوم، إلى آخر ذلك من كلامه. قلنا كما قلنا في النهاية الخلاف خلاف لفظي. يبقى إذن النووي والغزالي طبعا وكثير من الشافعية، أنا بجيب لكم نماذج في أقوال أكثر في كتاب سبيل الناجين، وفي أقوال أكثر في كتب الإيه؟ في كتب الأصول، على أن الناس إما مفتي وإما مستفتي، إما مقلد وإما مجتهد. يقول ابن تيمية الحنبلي وكذلك المسائل الفروعية من غالية المتكلمة والمتفقهة، اعتبر هذا غلو من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى على العامة، وهذا ضعيف. مما في آخر كلامه بيقول، وقعد يعني رد على هذه الأقوال، والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، ولا يجيبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجيبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز تفضل للعاجز عن الاجتهاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منتبهين للقسمة الثنائية، الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. في شيء ثالث يا ابن تيمية؟ ما في شيء ثالث. تمام. ثم هل القادر على الاجتهاد، ابن تيمية حتى هيك حط شيء أبعد، هل يجوز للقادر على الاجتهاد أن يقلد؟ قال نعم يجوز، هو يرى أنه يجوز إذا كان عاجزا بسبب الوقت عن الاجتهاد. يعني أحيانا واحد بده وقت كرمال يجتهد يبحث في الأدلة، هو عنده الآلة لكن بده وقت يجمع الأدلة وهكذا، فقال يجوز لو كان مشغول في أمور أخرى، يجوز في هذه الحالة حتى إذا كان معه الآلة أن يقلد. ماشي. ويقول أيضا رحمه الله فإنه إما مقلد وإما مجتهد، فالمقلد لا ينكر القول الذي يخالف مدبوعه، إنكار من يقول هو باطل فإنه لا يعلم أنه باطل، والمجتهد ينظر ويناظر، إما مقلد وإما مجتهد. وقال ابن تيمية أيضا التقليد هو قبول قول المقلد بغير حجة، فيلزم المقلد ما كان في ذلك القول من خير وشر، ولا ينبغي، انتبهوا بقى لهذا الكلام، وده كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هم كثير من السلفية، طبعا مو كل السلفية، بعض السلفية اللي بيتبنوا فكرة فقه الدليل وما فقه الدليل وإلى آخر ذلك، إيش اتباع الدليل؟ أنت قلت لي إيش قبل ما نبدأ؟ متبع الدليل. اسمع ايش بيقول شيخ الاسلام طبعا في المسودة، والمسودة الصحيحة أنها تنسب لآل تيمية حقيقة ولابن تيمية حقيقة كما نسبها أئمة المذهب إليه. ولا ينبغي للعام أن يطالب المفتي بالحجج فيما أفتاه، ولا يقول له لما ولا كيف، فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر. المفتي بيفتيك، ما تقول له ليش وتقعد تجادله. طيب يا أخي أنا عندي يعني شاكك شوية هيك، وليش أنت خلفت، أنا في حديث سمعته وكذا وأنا يعني قرأت شوية في العلم. قال اسأل عنها في مجلس آخر حتى لا تكون جدل، حتى لا تسوي جدلا، تمام؟ سأل عنها في مجلس آخر أو بعد أو فيه بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة، أو ممكن تسأل في المجلس لكن اقبل الفتوى، لأن هذا الواجب عليك، هذه رتبتك أنت، أن تعرف هذا الإيه، أن تعرف يعني تعرف الحكم من المفتي. ليست وظيفتك أن إيه، أن تنظر في الأدلة، ما هي وظيفتك، ولا تستطيع أن تفعل هذا. لو كنت تستطيع تبقى أنت مجتهد، لو كنت تستطيع تبقى أنت مجتهد كما سنبين أيضا بإذن الله. وذكر السمعاني أنه لا يمنع أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، وإلا فلا. أما لو كان غير مقطوع به لا يذكره له، لأنه ما هيفهمه وهيعمل له تشوش. يجي واحد يستفتيك، أنت رجل شافعي وهو أنت رجل شافعي وهو سمع واحد حنفي بيقول له إيش، بيقول له يجوز الوضوء بالخل. فإجا استفتاك رحت قلت له إيش، قلت له الخل مائع لا تبنى عليه القناطر، ولا يصاد من جنسه السمك، فلا يجوز الوضوء به كالمرق. اقول لك ايش الدليل، يقول لك يجوز الوضوء بالخل يا شيخ، تقول له لا يجوز. ايش الدليل، تقول له الخل مائع لا تبنى عليه القناطر، ولا يصاد من جنسه السمك، فلا يجوز الوضوء به كالمرق. ايش انت عملت في العام هذا، تمام؟ هيك قال لك ايش انت ايش هذا، تمام؟ فما عجبه قولك، هيقول لك الزلمه ده ما عندوش دليل، برغم ان هذا دليل قوي، هو مبني على قياس الشبه، وله فكره معينه في قياس الشبه، له فكره معينه في قياس الشبه، ولكن هو انت هذا هو اللي بيرجح بينك وبين الحنفيه. هتقعد تجيب له دليل من هون، هو يجيب لك دليل ثاني، يجيب لك هذا من اقوى الايش، من اقوى الادله اللي ممكن تميل كفه الادله لصالحك كشافعي عن الايش، عن الحنفيه. ايش فهم العامي هذا الكلام، هتدخله في مشاكل. فهون لا، لو الدليل هكذا ما تقوله للعمي، قل له اسمع الكلام وامشي. ايش معنى اخر جمله شيخ؟ المرق. المرق، عارف المرق؟ هو ايش فكره هذا الدليل؟ انا ما بدي اشرح لكم الدليل عشان شرحناه قبل. المرق هذا اللي هي مرقه اللحمه مثلا، ماشي؟ هذه بالاجماع لا يجوز الوضوء فيها، منها بالاجماع بما فيهم الحنفيه يوافقون على هذا. فبالتالي احنا لازم لما نستدل في القياس لازم تستدل عليه في مساله هو متفق معاك فيها. فبتقول له طيب ايش العله، الاحكام معلله ولا لا؟ احكام معلله. طبعا كل هذا ما تقوله هيك، يعني دي مسائل خلافيه. احكام معلله ولا منها معلله؟ الاحكام معلله. ايش العله في منع الشرب من المرق، في منع الوضوء من المرق يا حنفيه؟ فعشان يلاقوا عله ما هيلاقوا الا عله ايه، شبهيه. مو بده في النهايه يلاقي عله شبهيه، ما حيلاقي عين العله ولا حيلاقي جنس العله، ما يعني في الاخر او دليل العله، لا عين العله ولا دليل العله، اضطر يلاقي ايه؟ عله شبهيه. ايش العله الشبهيه؟ العله الشبهيه قال له الشافعي، يقول له ايش؟ يقول له العله الشبهيه عدم الوفره. ايش دليل عدم الوفره؟ انها لا تبنى عليها القناطر ولا يصاد من جنسها الايه؟ السمك. وهذه العله موجوده في الخل. خل بيتبنى عليه قناطر ولا يصاد من جنسه الايه؟ السمك. ما فهمتوش، شفتوا بقى ايش العوام يسووا لما انتوا ما فهمتوش ايش يسوي العوام، ماشي؟ مش مشكله، هاي انا اخذها في قياس الشبه مو هلا. يقول القاضي ابو يعلى قاضي الحنابله، طبعا انا مهتم بالحنابله لان كان حامل لواء الحرب على التقليد، حتى لو كان تقليدا بحق في الوقت المعاصر من ينتسبون او بعض من ينتسبون للحنابلة. واما صفة المستفتي فهو العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من آلة الاجتهاد. وذكر كلام ان واحد سأل الامام احمد وقال واحد معه الكتب الصحاح وكذا هل يفتي؟ قال لا يفتي حتى يسأل في ذلك اهل العلم. وظاهر هذا ان فرضه التقليد والسؤال اذا لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة. وبدأ يرد على المعتزلة اللي هم قالوا ان يجوز قد ابو يعلى ان هو يجوز او ان يجب الاجتهاد على كل احد، ويقول ولانه ليس من اهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد. كل هذا حتى نبين لكم ان القسمة ثنائية، اما مجتهد واما مقلد. وقال ابن قدامة الحنبلي إقرارا ونقلا عن أبي الخطاب: وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا، فكانت الحجة فيه الإجماع عليه السلام وبركاته، والدليل اللي احنا فسألوا أهل الذكر. فلهذا جاز التقليد بل فيها، بل وجب على العام ذلك، يجب عليه التقليد. ثم ماذا يصنع العام إذا نزلت به حديثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد؟ يا أخي جبل دليل عقلي تاني. عمي لسه مسلم الآن، أسلم بلغ الآن، بده يحصل اللغة العربية وبده يحصل الأدلة الكتاب وأدلة السنة، أدلة تحصل أمور كثيرة حتى يصير مجتهدا. طيب هذه المسألة أنا بقول لك 10 سنين ما تكفي، قطعا 10 سنين لا تكفي. بيقول إن ابن حزم كان آية في الحفظ والذكاء لأنه وصل لرتبة الاجتهاد في 3 سنوات، هيك بيقوله. هو وصل 3 سنوات رتبة الاجتهاد لما لو كان وصل طبعا على خلاف من أهل العلم كما ذكرنا في تحصيل الكتاب والسنة، أما تحصيل اللغة العربية كان قبل ذلك قوي في اللغة، جيد، كان قوي جدا في الإيه؟ في اللغة العربية، وكان له أشعار وله كذا وله كذا. وضحت الفكرة كيف؟ فأنا بقول لك 13 سنوات ما تكفي. طب من هون لعشر سنوات قلنا حنفرض عليه الاجتهاد، من هون لعشر سنوات شو بده يسوي؟ يقلد. تمام، بده يقلد إجباري قطعا، ماشي، وإلا نقول رفعنا عنه الأحكام وهذا غير مقبول. يقول خلصنا الحنبلة عشان ما يكونوا إيش، ما يكون عندكم شك في هذا، اللي هو لو في بعضكم يعني يأخذ إن لم يثبت لها. طيب فإلى متى يصير مجتهدا؟ المهم في النهاية إيه؟ قلنا القسمة برضو في النهاية تجد في وسط الكلام إن القسمة ثنائية. يقول الشاطبي المالكي فتاوى، انتبهوا لهذا الكلام، هذا الكلام تقشعر منه جلود بعض السلفية المعاصرين. طبعا احنا اخوة كانوا في المعهد القضائي قالوا لي انت بتهاجم السلفية. لا، انا بهاجم بعض الفكر السلفي اللي هو منتمي للفكر الظاهري، اللي حتى ما محقق طريقة الفكر الظاهري، وبيجبر الناس على الاجتهاد بدون حق، ويخليهم يتعدوا رتبة بدون ايه، بدون وجه حق. انتبهوا الشاطبي، الشاطبي من العلماء عند هدول وعند غيرهم، كلهم يعتبرونهم العلماء. يقول فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، والدليل على أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز لهم ذلك البتة، ما يجوز، لأنك بتفسد ما بتفهم إيش الدليل، بتخربط. تمام، فقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر وإليهم مرجعه في أحكام الدين، إلى آخر قوله. وقال الشاطبي أيضا، يجيب القول اللي بيفرحوا به كتير اللي هم بينكروا على التقليد، وقال علي بن أبي طالب إياكم والاستنام بالرجال، ثم قال فإن كنتم فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. يقول الشاطبي العالم وهو نهي للعلماء لا للعوام. تمام، وبالجملة في القسم الخامس من كتاب الموافقات، الموافقات مقسمه 4 أقسام، أحيانا بيطبع في 5 مجلدات وأحيانا بيطبع في 4 مجلدات. لو بيطبع في 5 مجلدات فبيبقى القسم الخامس كله في مجلد إيه؟ واحد. ولو بيطبع في 4 مجلدات بيبقى برضو القسم الخامس في المجلد الرابع. هذا كله بيحرر مسألة الاجتهاد والتقليد تحريرا رائعا. وأنا لما سويت كتاب سبيل النجين كانت أصل كمان فكرته، قلت أنا سأبسط الجزء الرابع من كتاب الموافقات، لكن قلت بدل ما يكون مالكي فقط او حد يقول ان هذا المذهب المالكي فقط، خليته عام في كل الايه، في كل المذاهب. وقال ابو عمر يوسف بن عبد البر، تعرفوا ابو عمر يوسف بن عبد البر؟ تعرفوا ابو عمر يوسف بن عبد البر؟ كتاب التمهيد، جيد، مالكي، اللي هو مؤلف كتاب التمهيد، بيشرح فيه في الايه، بيشرح الموطأ. طبعا هذا من كبار اهل العلم اللي بتستدل به السلفية المعاصرة كثيرا، ويستدلون به في المنع عن التقليد كثيرا. وأنا أحكي لكم قصة، لما بدأت في كتاب سبيل الناجين كان عندي يعني قرأت طبعا قبل هيك، كونت الفكرة عن طريق قراءة كثير من كتب الأصول، فوصلت عندي الفكرة يعني ملامح الفكرة صارت عندي، لكن قلت حيصير في المسألة مشكلة بسبب رأي أبو عمر يوسف بن عبد البر وبسبب رأي ابن حزم، ومسكت فعلا من كتابه بقى نفسه، ما اقعد اشوف ده بينقل من هون وده بينقل من هون، مسكنا من كتابه ايه نفسه، جامع بيان العلم وفضله وغيره من كتبه. وفوجئت في أنه هو على قول الجمهور لا يوجد أي خلاف بينه وبينهم. خلصت كتبه، خلصت حررت مسألته، وهيك كنت بجمع الأقوال في كرايس، هيك صاروا يعني شيء كبير كتير. ورحت عند ابن حزم وقلت خلاص ما فيش فصال، يعني هيك ضلله ابن حزم ما فيش ايه، ما فيش فصال. دخلت عند ابن حزم لقيت ايضا ما في مشكلة بينه وبين الجمهور حقيقة في مسألة الاجتهاد والتقليد. كيف يا ابن حزم؟ انا مستغرب كتير، ابن حزم كان في الاندلس، الناس بتسلم من اوروبا وتجيله، معقول يقول له اجتهد هيك على طول؟ كما يقول الجهال والامور هذه ما بتدخل العقل يعني. فاجا يشنع على التقليد، يشنع على التقليد، يشنع على التقليد في الاحكام، في كتاب الاحكام. ثم دخل بعد ذلك بعد ما انتهى من التشنيع، طيب ماذا يفعل الذي ليس بعالم؟ يعني ايش يفعل يعني؟ قال ماذا يفعل؟ قال يذهب يسال المفتي، فان افتاه بشيء يساله هل قلت هذا مستدلا بالكتاب او السنه ام قلته بالقياس او بمصدر اخر. فلو قال قلت بمصدر اخر لا ياخذ بقولي لان القياس لا يجوز. اما لو قال من الكتاب والسنه ما شرط يساله على الدليل ولا شيء، ياخذ بقولي، لا يعرف ايش في الكتاب ولا ايش في السنه، ياخذ بقولي الايه. ايش هذا؟ هذا قصه كلها انه عنده خلاف مع الجمهور في الايه، في القياس، فهو راح افرزها على مساله الاجتهاد والتقليد فقط لا غير. هيك عن جد تقرأ كتابه جنع يشنع يشنع يشنع على التقليد، طب في الآخر إيش نسوي؟ تروح تسأل المفتي، بس تقول له إيش؟ تقول له لازم تقول لي هو من الكتاب أو السنة، لو كان من القياس ما بدي أسمع الفتية بتاعتك، أروح أشوف مفتي، أروح أشوف مفتي تاني، هيك فقط. وما وجدت، هو يقله في كتاب تاني كلام عن إن ممكن يكون في رتبة بين الاجتهاد والتقليد، هذا في كتاب آخر، لكن في كتابه الإحكام ما ذكر هذا الأمر أبدا. ولو كان لو كان كلامه في الكتاب الآخر يشير إلى هذا فقد خالف الجمهرة أو جمهرة العلماء إن ما في رتبة ثالثة بين الاجتهاد والتقليد. يقول أبو عمر يوسف بن عبد البر بعد أن ذكر الأثار المولية المروية في ذم التقليد، طبعا في سبيل النجيم فصلت رأي ابن حزم كتير يعني، ولهذا وهذا كله لغير العامة، كل الكلام اللي أنكر فيه على التقليد يقول إيش، وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لابد لهم من تقليد علمائهم عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها. وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم. ولم يختلف العلماء أن العامة عليهم تقليد علمائهم، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكذلك من لا علم له ولا بصر بما يدين به ولابد له من تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، إما مفتي وإما عالم، أو إما عالم أقصد وإما مقلد. وقال ابن فرحون من أعلام المالكية، طبعا الشيخ الوليد يعرف ابن فرحون كثير تمام، اللي هو كتابهم في القضاء تبصرة الحكام، يقول غير المجتهد أوجب الشرع عليه الرجوع إلى قول المجتهدين، يبقى إما مجتهد وإما غير مجتهد تمام. العدول القسمة ثنائية، فنزل الشرع ظن المجتهد في حقه كظنه لو كان مجتهدا لضرورة العمل، وهذا أمر مجمع عليه، نقل الإجماع على هذا. وقال ابن عبدين من كبار الحنفية، طبعا الحنفية أمورهم سهلة ما عندهم مشاكل في الموضوع هذا، لكن لازم نجيب إيه كلامهم، يقول فصح تولية المقلد القضاء لأنه مقابل المجتهد، مقلد مقابل إيش؟ المجتهد. ثم إن المقلد يشمل العامي ومن له تأهل في العلم والفهم، المقلد العامي ومن له تأهل، هم الاثنين اسمهم إيش؟ مقلد. ماشي؟ طيب، فإذا أنا جبت لكم ناس من كبار العلماء في كل مذهب من المذاهب حتى لا يقال أن هذا هو رأي هذا المذهب أو هذا هو رأي هذا المذهب أو هذا هو رأي هذا المذهب، هتجدوا أقوال أكثر من هذه الأقوال في كتاب سبيل الناجين. طبعا أخذنا استفدنا من هذا الفصل أمرين، أمر الأول هو عين المطلوب مقصود من الفصل إن الناس إما مجتهد وإما مقلد، الأمر الثاني إن وما في رتبة في المنتصف يعني ما في رتبة في الوسط، والأمر الثاني إن الاجتهاد جائز بل واجب عن التقليد جائز بل واجب عن العاجز عن الاجتهاد تمام. واحنا تحدثنا في الحلقة في المحاضرتين او في المحاضرة الماضية حطينا شوية اسس، قلنا اولا الحق ايش؟ واحد، حق واحد تمام. وان من يقول ان الحق متعدد قوله خطأ، واللي يبني على هذا كمان كلام يبقى قوله إيش؟ يعني زاد في شذوذ، زاد في شذوذه. وقلنا أيضا إن لا يجوز تتبع رخص العلماء، طبعا فضلا عن زلاتهم، زلاتهم دي منتهية، لكن لا يجوز تتبع رخص العلماء. وهذه هي المقدمة الثالثة اللي هي المهم جدا تكون واضحة عندكم، وهو إن الناس ينقسمون إلى مقلد ومجتهد. أجبنا على السؤال يا شيخ أبو الوليد؟ شيخنا أنا قرأت في كتاب جمع بين العلم وفضله إنه ابن عباس جعل مجتهد وجعل متبعه هو الذي أخذ القول بدليله وجعل مقلد. ليس هات القول هذا جيد، ليس هو في النهاية هذا كلامه في النهاية، وما أوجد قسم ثالث. شيخنا ما دام المقلد هو الذي يأخذ القول بغير دليله، طب الذي يأخذ القول بدليله دون أن يجتهد إيش هو هذا؟ هذا مقلد كما قال ابن تيمية، يعني أنت أخذته حتى تسكن نفسك، فهذا مقلد نفسه أكثر سكونا بس. تمام، حنبين أكثر لسه إحنا لسه معنا مواضيع جيد، هدم المثالية المدمرة وهيك. طيب خليكم معي، مسألة ايش بدك تسأل عن شيء؟ انا كنت يعني مثلا من جزيرة مثل الشيخ او كثير من المشايخ، فانا عم بمشي نفس الممشي، فايش ممكن يعني نقول عن ذلك الممشي؟ اصبروا لما نوصل لمراتب المفتين، لكن انا عشان هيك انا قلت لكم في الاول السلف تركوا لنا تراث كبير. السلف تركوا لنا يا ابو هريرة، السلف تركوا لنا تراثا كبيرا من كتب الأصول، وأنت لما تقرأه مثل ما قرأت هتعرفوا الفارق. أنا حاليا لا أطيق أن أقرأ كتب أصول المعاصرين، لا أطيق هذا، وأجبرت على تدريس في الجامعة لما طلبوا أن أنا أدرس عندهم كتاب الدكتور وهبة جيد، أجبرت على هذا الكتاب، ويعني كنت كتير متضرر أثناء التدريس حمكم الله. أجد فعلا في مشكلة كبيرة، في مشكلة ضخمة في هذا الكتاب، وأنا حتى حكيت مع عميد الجامعة وقلت له لابد أن يغير هذا الكتاب، ما نصح يعني ما نصح أنك تدرس هذا. الأصول المعاصرة بتعمل تشتيت وما بتوصلك لنتيجة، وهتشوف أنا جايب ناقل بعض أقوال للدكتور وهبة هون قبل طبعا أن أدرس كتابه. تجزؤ الاجتهاد، تجزؤ الاجتهاد، طب يا أخي الاجتهاد هذا صعب مو هيك؟ الاجتهاد ليس سهلا، ليش؟ أول شرط في الاجتهاد أن تصل إلى أن تكون مجتهدا في اللغة العربية، أن تكون مجتهدا في اللغة العربية، مجتهد وليس مقلدا، مجتهد وليس مقلدا. يعني الباء للإلساق ولا للتبعيد؟ ها طيب، إجا ابن عقيل في شرح في المتن الألفية يقول بالبستعن وعد عود ألصق ومثل من ومع وعن بهنطق، جيد؟ طيب هو قال أن الباء للإلساق، لو أنت أخذت بقول ابن عقيل، أخذت بقول ابن عقيل هو اللي شرح الألفية، مين هو؟ ابن مالك، تمام؟ ألفية ابن مالك، لو أنت أخذت بقول ابن مالك وبشرح ابن عقيل هل أنت هكذا صرت مجتهدا؟ أنت مقلد لابن عقيل وابن مالك. الشافعي أعلم من ابن عقيل في اللغة العربية، هيك المفروض، وإلا ما كان مجتهدا. وأحمد أعلم من ابن عقيل، وأبو حنيفة أعلم، حتى أبو حنيفة على ما يقال في عربياته لابد أن يكون أعلم، وإلا لا يصير مجتهدا. أول شيء لابد أن تجتهد فيه في اللغة العربية، وهذه من أسباب أو من حجج الذين قالوا إن اللغة أو إن باب الاجتهاد أغلق، لأنه لا يمكن أن يصل أحد للاجتهاد في اللغة العربية الآن. كان ممكنا هذا في الماضي في عهد الأئمة الأربعة، كان يمكن تصل للاجتهاد. أم الشافعي إيش عملت؟ لقت أهل مكة في سنة 100-150، الشافعي مولود سنة 151 أو 150، في هذه السنوات كان لغتهم اتغيرت، صار فيها عجمة، فراحت أرسلته إلى قبيلة محتفظة بلغتها العربية كما هي حتى يتعلم اللغة كما أنزلت. منتبهين؟ أين هذه القبيلة الآن؟ نروح نبرك عندها 20 سنة مو مشكلة، في قبيلة هيك الآن ما في، انتهى هذا الأمر. فكيف تصل لرتبة الاجتهاد في هذه في اللغة؟ هاي صعبة كثير، وهذه حجة من يقول بأن باب الاجتهاد أغلق، وهي حجة قوية جدا. إن هو ما بيقول أغلق يعني كان مفتوح هيك وإحنا أغلقناه بنفسه، لا أغلق لأن أسبابه صارت غير متوفرة. وحجة ثانية إن هم يقولون، هاي مفصل عليها أيضا في كتاب سبيل النجين، يقولون إن تم استيعاب كل الاحتمالات، يعني الأمر، الأمر كيف الأمر للوجوب ولا الاستحباب؟ في رأيين، في رأيين عند الأصوليين، هو رأيين مبنيين على اللغة، جيد؟ طيب في رأي قال للوجوب، في رأي قال للاستحباب، وفي رأي قال للإباحة، وإن كان ده أضعف الإيش؟ أضعف الآراء، أو في نظر إن هو يكون موجود أصلاً. وفي رأي فصل وقال هي في العبادات للاستحباب وفي الإيش؟ وفي العبادات للوجوب وفي العادات للاستحباب. لا يمكن أن يوجد رأياً خامساً، أو يوجد رأي خامس. لا يمكن أن يوجد رأي إيه؟ رأي خامس. لا يمكن. اللغة لا تتحمل أن يوجد هذا، فتم استيعاب الآراء جميعا اللي هو تتحملها الإيه؟ تتحملها اللغة، فأنت هتيجي إيه؟ إيش هتجيب جديد؟ فما هتكون مجتهد. وضحت الفكرة كيف؟ تمام؟ طيب، على العموم طبعا مع إحاطته بالكتاب والسنة، إحاطة علم بمسائل الكتاب والسنة، إحاطة اجتهاد، هو عارف الحديث ده صحيح اجتهادا، هو عارف قول الصحابي حجة ولا منه حجة اجتهادا وليس تقليدا. طيب هذا صعب، هل يمكن أن يتجزأ الاجتهاد؟ يبقى واحد مجتهد في مسألة، وهذا مهم جدا في أمور السياسة الشرعية، أن بتحصل مسائل محتاجين نجتهد فيها، فهل ممكن فعلا نجتهد في مسألة؟ هو ما أنه مجتهد في كل الشريعة، لكن هل يمكن يجتهد في مسألة؟ جمهور أهل العلم على أنه يجوز الاجتهاد في مسألة دون مسألة، وهذا ما قاله ابن قدامة، وليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها، وإن جهل حكم غيرها. وقد استدل الجمهور بأدلة عقلية أهمها دليلان، ده كلام ابن قدامة. أول شيء أن في أئمة كثير وصلوا لرتبة الاجتهاد، وهؤلاء لم يكونوا يعلمون كل الشريعة، يعني الإمام مالك أجاب في 36 مسألة لا أدري، فهو إذا مجتهد في البعض ليس في كل الإيه، هكذا يريد أن يقول يعني. والدليل الثاني أن إيش الفارق بين اللي اجتهد في مسألة والمجتهد الكلي في عين هذه المسألة؟ يا أخي أنت الأدوات اللي محتاجها هذه المسألة عندي، وأنا اجتهدت فيها، بحثت في أدلتها واجتهدت فيها، إيش الفارق بيني وبينك في عين هذه المسألة؟ لا يوجد فارق بيني وبينك، فصرت مجتهدا في هذه المسألة. وهذه كما قلنا، احنا قلنا الناس تنقسم إلى مجتهد ومقلد. بالنسبة أيضا لمسألة، مسألة هو في هذه المسألة مجتهد حتى لو لم يجتهد إلا فيها، من 250 ألف مسألة اللي موجودين في الشريعة، ومن مليون مسألة اللي موجودين في الشريعة، هو ما اجتهد إلا في هذه المسألة، فأنت مجتهد في هذه المسألة ولكنك مقلد في باقي الإيه؟ في باقي المسائل. تمام؟ طيب، وهذا الرأي صراحة ليس رأيا واحدا، هم هدول من يرى تجزؤ الاجتهاد أو مسألة تجزؤ الاجتهاد ينقسم فيها العلماء إلى قسمين. قسم يرى عدم تجزؤ الاجتهاد، عدم تجزؤ الاجتهاد هذا ينسب لأبي حنيفة، أبو حنيفة له رأي هكذا طبعا، مو وينسب للإيش، وطبعا من أكثر من استدل به عليه كثيرا الشوكاني، وهذا غريب جدا من الشوكاني. ماشي. الثاني أن الاجتهاد يتجزأ، هذا القول، هذا القول عليه الجمهور، ولكنه ينقسم بدوره إلى أقوال عدة، هما مو رأيهم موحد، رأي يرى في مسألة ورأي يقول في باب، ما ينفع تجتهد في مسألة، ينفع تجتهد في باب، أما في مسألة واحدة هذا غير مقبول، ورأي يقول، رأي يقول المواريث فقط، لا يجوز تجزؤ الاجتهاد إلا في الإيه؟ في المواريث، ينفع تجتهد في المواريث، غير هيك يا إما تجتهد في كله يا إما ما إيه؟ ما تجتهد. ماشي. وفي رأي رابع ورأي خامس بده شوية تفصيل هنفصل فيها بإذن الله تعالى، لكن الشوكاني يقول، شوكاني يقول إن تجزؤ الاجتهاد وهو أن يكون العالم قد تحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها أو لا، بل لابد أن يكون مجتهدا مطلقا عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل. أنا هنقل قول الشوكاني لأن الدكتور وهب الزحيلي يزعم أن الخلاف بين الشوكاني وبين الجمهور ليس خلافا حقيقيا، بل يريد أن يشير أنه خلاف لفظي، لأن بيقول، بيقول إن الشوكاني برضو ما بيقصد ان هو يكون عالم بكل الايش، ان ما بيلزمه ان يكون عالم بكل الامور، بيقول مو لازم المجتهد يكون عالم بكل الايه، بكل الامور، هو الشوكاني ما بيقول هذا، لكن الخلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا. الشوكاني يقول لابد ان يصل الى رتبة الاجتهاد كآلة، يعني يكون عنده آلة رتبة الاجتهاد، ايش هي؟ ان جميع الشريعة قريبة او اغلب الشريعة على ذهني، اغلب ادلة الشريعة على ذهني، ويكون مجتهد في اللغة العربية، تمام؟ غيره بيقولوا لا، مو شرط يكون مجتهد في الأدوات التي تحتاجها هذه المسألة. ممكن مسألة ما محتاجة اجتهاد في اللغة العربية مثلا، تكون أمور اللغة العربية فيها مجمع عليها ما محتاجة اجتهاد فيها، فإيش ليش لازم مجتهد في كل اللغة العربية؟ يبقى في فارق حقيقي، وكلام الدكتور وهبة خطأ، وكلام ابن حزم لما بينكر طبعا شن عليهم، اللي هم ابن حزم بيرى تجزؤ الاجتهاد، فراح شن على إيش؟ على من لا يرون تجزؤ الاجتهاد، خاصة أن هو سمع أبو حنيفة بيرى هذا، فراح إيش قال؟ قال وإبطال الدين، قال إن هذا القول إبطال الدين وكفر من قائله. ليش؟ ليش يا ابن حزم؟ طبعا هو يقول يلزم منه، يعني مو يقصد إن هو كفر يكفره بالعين. ليش؟ يقول إن هذا القول معناه إن لازم الواحد يبقى عالم بكل شيء، وما في حد عالم بكل إيه؟ بكل شيء جيد إلا الله عز وجل. فأنت كأنك بتنسب إليه صفة من صفات الألوهية، وكمان بتزعم إن لم يوجد في الأمة مجتهد أبدا، لأن ما في أحد حتى من الصحابة كان يعلم بكل أمور الشريعة. كان في صحابي يعلم كل الشرع؟ ما كان في صحابي يعلم كل الشرع. فلهذا يقول أن من يقول هذا القول هو إبطال للدين وكفر من إيه؟ من قائله. وإحنا أيضا نقول إن كلام ابن حزم خطأ، لأن من يقول هذا القول لا يقصد هذا الكلام، بدليل ان هم بيقروا جميعا ان في مجتهدين وصلوا لرتبة الاجتهاد، ان في ناس وصلت لرتبة الاجتهاد، لكن هو في خلاف في نقطة من هم بينها ان هو بيقصد ان يصل للآلة التي تؤهله لهذا. تمام؟ طيب الشوكاني ممكن انتوا ايش تقرأوا كلامه، لكن احنا ممكن نقرأ منه بعض الامور. يقول المسألة في نوع من الفقه ربما كان اصلها في نوع اخر منه. مين قال لك؟ وانتبهوا لوجاهة حجة الشوكاني وابو حنيفة. يا ابو شيخ ابو الوليد احنا هو بنشجع على الحنفية، تمام، وبنستدل لهم. ايش يقولون؟ يقول مين قال لك ان هذه المسألة، مين قال لك ان هذه المسألة ليس لها ارتباط بمسائل اخرى في ابواب اخرى، وليس لها أدلة بمسائل أخرى أو بأماكن أخرى في هذه الأبواب؟ أنا ضربت لكم مثال، ما هو الدليل أن من القرآن إن الرجل لا يتملك ابنه، لا لا لا يتملك ابنه كرقيق. سألتكم هذا السؤال قبل؟ ما سألتكم هذا السؤال؟ ما تعرفه شيخ الوليد؟ إيش الدليل؟ دلوقتي مثلا أنت واحد نصراني إجا أسلم عندنا، واحد نصراني أسلم، وإحنا ربنا فتح علينا وفتحنا البلاد ودخلنا على بلد فيها ابنه فأخذناه رقيق، وهو ابنه نصراني كما هو، راح إجا اشترى ابنه منا، يعتق عليه فورا، وهذه لا خلاف فيها بين أهل العلم فيما أعلم. ما هو الدليل أنه يعتق عليه فورا؟ من القرآن. العلماء بيجوا يجمعوا شيء اسمه آيات الأحكام، تعرفوا الصابوني عمل آيات الأحكام، القرطبي كل مذهب عمل آيات الأحكام. الصابوني هو مانو مذهب يعني، بس أقصد إيش، كل مذهب بيعمل آيات الأحكام اللي بيستدل بها الإيه، بيستدل بها المذهب. قالوا 200 آية، قالوا 600 آية، قالوا المجتهد لازم يعرف آيات الأحكام فقط، مش شرط يعرف باقي الآيات، صح؟ مو هيك بيقولوا؟ بدرس لكم هيك؟ تمام. طيب ما هو الدليل من القرآن على إن الإنسان لا يتملك ابنه وله من يجيب له $20 $25 الدولار صار ب 830 يعني 25 كتير 25 كتير $50 ها ما هو الدليل من القرآن على ان الانسان لا يتملك ابنه؟ دليل غريب جدا، تمام، غريب جدا ان هو يصل اليه يعني الشافعي رحمه الله. قال ايه؟ قال الدليل قوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا في سوره مريم. ايش وجه الدلاله؟ ان البنوه تنافي العبوديه، الله عز وجل قرر هذا، قال وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولده إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. وضحت الفكرة كيف؟ فلو كانوا لو كان ينفع يتخذ لو كان البنوة لا تنافي العبودية، كان إيش وجه كان لله عز وجل يستدل على يعني يدلل لنا على إن عيسى ليس ابن الله بأن كل من في السماوات والأرض سيأتي الرحمن عبده؟ إن البنوة تنافي الإيه؟ تنافي العبودية. طب هذه بتذكر في آيات الأحكام؟ تذكر في آيات الأحكام الشيخ الوليد؟ ما بتذكر في آية الأحكام. طب فيها حكم ولا ما فيها حكم؟ مين قال لك بقى لما تيجي تجتهد في هذه المسألة إن هذه الآية وفهم هذه الآية والاستنباط من هذه الآية ليس داخلا معك في المسألة؟ أنت في مسألة تلاقي مسألة، أنت مين قال لك إن بدك تجتهد في باب الطهارة كمان؟ مو هقول لك في مسألة هتجتهد في باب من الأبواب، فهتبدأ تجتهد في باب الطهارة. طيب ابدأ اجتهد في باب الطهارة، كيف عرفت إن هذه أدلة الطهارة؟ كيف عرفت إن هذه أدلة الطهارة؟ عشان البخاري مبوب باب الطهارة وحاطط فيه الأحاديث، وعشان مسلم مبوب، عشان أبو داود مبوب، عشان هتفتح الموبايل تكتب كلمة طهارة على أو المكتبة الشاملة تكتب كلمة طهارة فتطلع لك الآيات اللي فيها طهارة في القرآن. ما هكذا، من هكذا؟ من قال لك هذا؟ ممكن يبقى فيه دليل على الطهارة في مكان ثاني مختلف تماما، في البيوع. ممكن يبقى في الباب اللي هو حاطط فيه أحاديث البيوع يبقى فيها دليل إيه العلاقة بالإيه؟ إيه العلاقة بالطهارة؟ شيء جاز بيعه، فلما جاز بيعه تعرف أنه طاهر، وإلا ما كان إيه؟ كان يبقى نجس، النجس لا يجوز بيعه مثلا. يعني وضحت الفكرة كيف؟ تمام؟ فدي أول إيش؟ هذا أول اعتراض. طبعا نجيب لكم مسألة تانية، هل الأصل في الكافر القتل أم الأصل في الكافر عدم القتل؟ هل الأصل في الكافر القتل؟ هل الأصل في الكفار القتل أم الأصل في الكفار عدم القتل؟ عدم القتل. طيب الشافعي رحمه الله قال إن الأصل في الكفار القتل، وما هو الدليل؟ قال الدليل قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في سورة التوبة وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. تمام؟ قال هذا هو الدليل، فاعترض عليه الجمهور. جيد. طبعا ايش ينبني على هذه المسألة؟ ينبني عليها امور كثيرة. قلنا الكافر الزمن اللي هو الحربي، الحربي ايش الحربي؟ الحربي اللي هو قادر على القتال، مو اللي هو شايل بارودة. الحربي اللي هو قادر على القتال هذا يقتل او يؤخذ منه الجزية على حسب. اما اللي غير قادر على القتال، شافعية قالوا يقتل. طب المرأة والطفل راحوا من العموم بالإجماع، اللي عنده المندفع حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون اللي هم اليهود والإيه والنصارى، إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، من عنده عهد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، الأمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قالوا هؤلاء المستثنون من الإيه من العموم، والباقي أي واحد فاقتله أو خذ منه الجزية. يبقى رجل عنده 90 سنة، عند الشافعية إيش؟ 90 سنة وما حسن يمشي هيك يقتل؟ يقتل أو يدفع الجزية، ما في إشكال عند الشافعية أبدا في هذه المسألة. عند الجمهور لا يقتل ولا يدفع الجزية، وهذه ليست زلة كما يقول الجهال. حكيت لكم عنها إيه؟ الجهال اللي هم بدهم يعني يعملوا مبادرات، يعملوا تمييعات، يعملوا موافقات مع القانون الدولي، فيقول لك هذه زلة وينكر على من يقولها. طبعا العلماء ما قالوا ان هذه زلة، كما اتفقنا امس ان حتى نعرف انها زلة لابد ان يقول اهل العلم انها ايه، انها زلة. طيب وهي ايضا طيب من الأدلة التي استدل عليهم الجمهور بها على ان الاصل في الكافر انه لا يقتل، دليل تفطن إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. مين يقول لي عليه؟ حديث علي بن أبي طالب. شيخ ما شيخ الإسلام؟ دليل في القرآن. دليل في القرآن. $50. شو عيد السؤال؟ دليل في القرآن على إن الأصل في الكافر ليس القتل. الأصل في الكافر عصمة الدم. جيد. وإلا ما استثني بأدلة. إلا ما استثني بأدلة. تمام؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ ده مستثنى، وإحنا مستثنى من المشركين، ما في مشكلة. ها إيش؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب التي هي أحسن؟ ما لو إيش وجه الدلالة؟ ما في وجه دلالة أصلاً في الكلام يعني الإحسان؟ لا ما في وجه دلالة، ما في وجه دلالة. نعم فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالأصل فطرة. ما هم غيروا فطرتهم، هم كلهم غيروا فطرتهم، اليهود والنصارى لو كان ظل على فطرته حيصير مسلم. فرق بين القتل والقتال؟ فعفو وصفه حتى يأتي الله بأمره، والله عز وجل يعني إيه؟ نعم، وقلنا الآيات. نعم، فضل شو وليد. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لا، هاي قالوا هاي على رأيين، رأي إن هي نسخت، والرأي الثاني إن هي مرحلة من المراحل نلجأ إليها في حالة الإصلاح. نحن نتكلم في حالة التمكين، عشان هل نقتل؟ إحنا فتحنا بلد، جالنا شيخ عمره 90 سنة مشلول، على كرسي بعجل. اجا مين فيكم شافعي؟ لا ما بنصير مستني كلكم مين فيكم شافعي؟ مين فيكم شافعي؟ انا شافعي. طيب اجا ابو عقبه قال لك انا حقتله، ليش هتقتله عقبه؟ انا شافعي، هل ان انا اقتله؟ تمام. جينا احنا الجمهور قلنا له ايش؟ ما هتقتله. ليش ما هتقتله؟ قال انا عندي دليل من القران. نقول له احنا عندنا دليل من القران. ايش دليلنا بقى من القران؟ ها وين طائفتان المؤمنين دول ايش دخل هذه؟ نعم ها انا بدي من القران، بدي من القران، بدي من القران. طيب انا اقول لكم دليل لا يخطر لكم على بال، بس ده طبعا شيخ الاسلام قال لك مات شيخ الاسلام. تمام. لما وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. عوتب سيدنا موسى في قتل هذه الايه؟ في قتل هذه النفس. ولما بتأتي اليه يوم القيامة يقول وقتلت نفسا لم أومر بقتلها. هذه النفس كانت كافرة ولا مسلمة؟ كانت كافرة. يبقى الأصل في الكافر ايش؟ عدم القتل. تمام. حتى يأتي دليل بقتله. طبعا هذا صعب، لكن أنا بحكي أنا يهمني وين الجزئية. يهمني أني كيف يخطر ببالك أن أدلة هذه المسألة في هذه الآية. أنت مين قال لك أن أنت جمعت أدلة المسألة؟ أنت بتقول أنا اجتهدت في المسألة. طب وريني كيف اجتهدت. تعال نجلس. هو الشوكاني بيقول هيك، بيقول اللي بيقول انا اجتهدت يجلس معه المجتهد. هو يقول هذا، كل كلام جيد جدا. فان ادعى بعض المقصرين بانه قد اجتهد في مساله دون مساله، فتلك دعوه يتبين بطلانها بان يبحث معه من هو، يعني يبحث معه من هو مجتهد اجتهادا مطلقا، فانه يورد عليه من المسالك والمآخذ ما لا يتعقله عقل نفسه ما يوصله. وده اللي كان قاله لنا الشيخ ابو الحارث مره. جالهم واحد تكفير، هم التكفير عندهم موضوع ان هم مجتهدين دي، لان هو ما فيش علماء ولازم يبقى في علماء في الدنيا، فهو بيعتبر نفسه العالم، مو هيك؟ لازم هو العالم مجتهد. فجالهم واحد قال له انا مجتهد ومش عارف ايه، قال له طب انا هديك مساله في اللغه العربيه اجلس فيها ما احببت من الوقت وتعال اجبني عليها. جلس اسبوع، بعد الاسبوع جبت لا جبت، جلس اسبوعين ما جبت. يا اخي انت مانك عارف اللغه، مانك عارف اللغه، تعال احكي. هيك يقول الشوكاني. تمام. يقول تعال برضه حصل معايا موقف، قال لي انا مجتهد. طب تعال نتناقش نقاش مجتهدين، تعال نشوف. انا عارف طبعا هو ما انا مش انا ما انا مجتهد، لكن انا عارف ان هو ولا شيء اصلا. جلسنا معاه شويه هيك انقطع، ارجع قصه اللي حكيت لكم عليها، ارجع قال ما ارجع. يا اخي مو انت مجتهد؟ يقول له بدي ارجع كتب. يا اخي انت مجتهد تراجع كتب ايش؟ ارجع هلا وبعدين براجع الكتب. قال لا لا ما. استكبارا. الشاهد في المساله ان اللي يقول اجتهدت في مساله، تعال نقف نجلس معك نشوف كيف اجتهدت في المساله هي، تعال نتناقش هيك فيها. جيب له ادله المخالفين هيبهت. تمام. طيب فانهم قد اتفقوا على ان يقول ايش؟ يقول طالما ان ممكن يكون في ادله اخرى، انت لا تعرف مظن المسألة في الأدلة الأخرى هذه، فلا يجوز لك أن تحكم في هذه المسألة، لابد أن تحقق غلبة الظن. وكيف يتحقق لك غلبة الظن؟ إذا لم تحد بأدلة المسألة. وكيف تحد بأدلة المسألة وأنت مانك محيط بأدلة الشرع؟ في كمان أمرين ثانيين يضيقوا علينا أكثر. أول شيء أن في مقاصد عامة للشريعة في كل مسألة، في كل باب من الأبواب في مقاصد عامة للشريعة وفي كل مسألة من المسائل. هذه لا تأتي إلا باستقراء كل الأدلة اللي بتتحدث عن جنس وليس عين هذه الإيه؟ هذه المسألة. فإن لم تصل لهذا لن تستطيع أن تحكم حكما صحيحا في هذه المسألة. على سبيل المثال، وهي بتحصل معاكم كتير، هل الأصل في النجاسة قلع النجاسة، يعني الغرض في النجاسة في إزالة النجاسة التنظيف أم التعبد؟ تعبد. تنظيف أم التعبد؟ تعبد. اختلف أهل العلم على رأيين، رأي قالوا الإيه؟ النظافة، ورأي قالوا الإيش؟ أن مسألة طبعا هو هذه مسألة فيها تعبد. كل مسألة، وهي نقطة تحل لكم مشكلة كبيرة انتبهوا إليها، كل مسألة من مسائل الشريعة طالما ورد بها الشرع فيها شق تعبدي، شق تعبدي، وفيها شق معلل. تمام. وفيها شق إيه؟ معلل. جيد. معنى يعني المعنى، هل كل مسألة بدك تشوف فيها أيهما الأغلب، الشق التعبدي أم الشق التعليلي؟ الشق التعبدي أم الشق التعليلي؟ فهل النجاسة كل العلماء متفقين على أن النجاسة الشق، على أن إزالة النجاسة نوع من التعبد، لكن هل الأغلب في التعليل أو المعنى أم الأغلب في التعبد؟ الأغلب في التعبد. ليش انت بتقول هيك؟ كيف عرفت؟ ايوه عشان انت تقليدا يعني. طيب الحنفية قالوا الاصل فيه انه ايه؟ معلل. مو هيك بتقول يا شيخ ابو الوليد؟ انت بتقول هذا؟ طيب ابن حزم راح اداهم صاروخ تمام؟ جو جو جو ارض تمام؟ راح ايش قال؟ قال مو انتوا بتقولوا الاصل اللي هو معلل ايش التعليل القذارة مو هيك؟ قذارة تعليل القذارة. قال طيب هب ان رجل رجلا مجذوم، عارفين الجذام بيبقى ايش؟ بيتساقط الاطراف ويبقى شكله كتير بشع. النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الاسد. ومصاب بالسل، عارفين السل؟ السل مرض هيك وبيضل ياكل في رئتي لحد ما ايش؟ ما يموت، ويعني بيبقى في يعني وضع كتير مقزز. وفي وقت البرد ويعني وما استحمى لمدة ما تحمم لمدة 10 أيام جيد، يعني منتهى القذارة. وأخرج بصقة سوداء، بصقة سوداء من فمه تمام على ثيابك، 10 بصقات سوداء على ثيابك، نسأل الله العافية. وهب ان ولد طفل عنده 3 سنوات خلاص طلق الرضاع وصار ايش؟ مفطوم وبيأكل. وفي فترة الشتاء انتوا عارفين بيدخل التواليت كتير، فبيصير لون البول مثل هذا الماء تماما، صح؟ مثل هذا الماء تماما جيد؟ طيب اجا عليك بعض من هذا البول، هذا نجس بالاجماع ولا في خلاف؟ بالاجماع هذا ايه؟ نجس. ايهما اقذر؟ ايهما اقذر؟ هذا البول ولا هذه النخامة؟ لا أقذر، أقذر النخامة، النخامة أقذر. كل عقل سوي، كل عقل سوي يقول أن هذه الأقذر جيد. فبالتالي هو طبعا يريد ابن حزم يريد أن يصل بهذا لنفي التعليل جملة، لنفي التعليل جملة، لكن احنا طبعا ما هنمشي معه في هذا الكلام، احنا طبعا بنقول الأغلب، الأغلب أن هذا أقذر عموما يعني جيد. لكن انا بقصد ان ايهما اخضر، لا حتقول لي ان هذا ايش؟ ان هذه النخامه اخضر. يبقى اذا كيف تقول لي ان الشق التعليلي تمام اقوى من الشق التعبدي؟ يلزمنا من هذا ان ننجس هذه النخامه. راح الحنفيه في قول هيك من اقوالهم قالوا النخامه نجسه عشان ايه؟ عشان يردوا على، بس هذا ما هو ظاهر المذهب عندهم ولا المعتمد. هو هيك شيء بسيطه هذا لا حكم له، بس هو موجود. حتى النخامة عموما أخضر من هذا البول عموما، أنا ما لازم أصور لك هيك زي. طيب ما يعني ضعيف. طيب اتركوا هذه المسألة، اتركوا هذه المسألة. أنا ليش أنا بقول لكم هذا؟ أنا ما بفصل بين الحنفية والجمهور، بس أنا بقول لك لابد تحقق هذا في مسائل النجاسة. يبقى لابد أن أنت ما هتنظر للبول قطرة منه تعفى عنها ولا لا، أو تجتهد في هذه المسألة، لا أنت بدك تنظر هل النجاسة معللة، هل أمر النجاسة معلل كأصل ولا تعبدي. كيف تصل لهذا؟ لابد أن تستقرئ كل الأدلة التي تتحدث عن النجاسة. طيب زكاة الفطر حكينا عنها قبل، تعبدية، الأصل فيها التعبد ولا الأصل فيها التعليل؟ فيها هيك وهيك، هي فيها كل الأحكام فيها هيك وهيك، لكن الأصل فيها التعبد ولا الأصل فيها أنها معللة؟ الأصل فيها أنها، لو قلت الأصل فيها أنها تعبدية يبقى لابد أن تلتزم بالنص الوارد جيد. ما نيجي كل سنة في رمضان يطلع لك حوالي 1000 مجتهد مسألة، تعال نشوف 1000 مجتهد مسألة في زكاة الفطر، تعال نشوف يا غالي، يقول لك مصلحة الفقير يا أخي. أنت نفسي واحد، نفسي واحد يا اما يجي يحكي يبدا من هون عشان اعرف ان هو على علم، عشان اعرف ان هو على علم وانه محقق المساله صح. نفس واحد لما يجي يحكي في المساله يبدا من هون جيد. انت يجي يحكي لي من هون مصلحه الفقير ومو مصلحه الفقير، يبقى اذا انت بترى الحكم معلل، بس وضح لي ان انت بترى الحكم معلل حتى ايش؟ افهم ان انت رجل عالم مو ان انت رجل عاطفي بتجد ان المساله عاطفيا الفقير بده ياكل. يا اخي طب ما هو برضو انا رجل ما بلعبش رياضه يعني مشغول شوية، فمو الأصلح إلي إن أنا أخلي كل صلاة 10 ركعات عشان تبقى أكثر إيه؟ أكثر قوة في الرياضة؟ مو هيك؟ مو ده الأصلح إن أنا كل صلاة تبقى 10 ركعات ماشي؟ ومو الصلاة بتعمل رياضة ويجيب لك صورة إن الواحد ساجد هيك جسمه بيتمط ورياضة وشيء منيح كتير، فليش ما بنسوي هيك؟ 10 ركعات مو أحسن من 4؟ ولا القصة انها ايش؟ تعبدية. يبقى هل الزكاة تعبدية ام الزكاة معللة؟ احسم هذه المسألة ثم تعالى قل لي أنا اجتهدت يا أخي، نظرت في الأدلة كتير ولقيت إن إن إن الدليل إن اللي هي معللة هاي إن إن إن الزكاة تطلع قيمة هو ده الصواب. أدلة إيش اللي أنت نظرت فيها؟ من أين من وين الأدلة؟ من وين الأدلة اللي أنت نظرت فيها؟ هل بحثت في النهاية عن الزكاة الشق التعبدي أقوى فيها أم الشق الإيش؟ أم الشق المعلل؟ هل بحثت في هذا؟ ما بحثت، بل ربما لم تتفطن لهذا، فكيف تدعي الاجتهاد في هذه المسألة وأنت لم تبحث أصلا في هذا الموضوع؟ تمام؟ طيب أيضا أحيانا أيضا في كمان في كل مسألة جزئية إلها نوع خاص من النظر لمصلحة الشريعة ككل. مثال عند أصول الشافعية إن القطرات مثل رؤوس الإبر من البول نجسة، يعني تنجس، لو جت على الثياب يعفى عنها، لا يعفى عنها، لا يعفى عنها كأصول، لكنه لأنه يعرف مباحث الشريعة عموما وإن هذا القدر من المشقة لا يأتي به الشرع فقال يعفى عنها. من يعرف هذا القدر من المشقة يأتي به الشرع أم لا؟ فعين هذا النوع، لأن هو أنت خلي بالك إحنا بنروح نجاهد، اللي بيقطع إيده واللي بيقطع رأسه واللي بيروح عياله واللي بكذا واللي كذا واللي كذا، تمام؟ وهذه مشقات أتى بها الشرع، مشقات شديدة جدا، أشد من أن هو لا يعفى عن هذه القطرات. فإحنا نريد نعرف هل هذا النوع من المشقات في هذا الباب من الفقه يعفى عنه أم لا يعفى؟ من يصل لهذا؟ من يستقرئ الشريعة محتاج استقراء إيه؟ استقراء شريعة، تمام؟ طيب أيضا الحنفية عندهم أن سؤر سباع الطير نجس قياسا، وهذه مسألة المفروض كان نظر إليها جزئي هيك المفروض قياسا، ولكن استحسانا يقول ليست نجسة. ليش يا حنفي؟ لأن بالنظر إلى عموم الشريعة هذا القدر من المشقة لا تأتي به الشريعة، فاضطر أنه يقول بالاستحسان هون. كيف يصل الاستحسان هنا؟ لما ينظر لعموم الشريعة. عند الحنابلة يقولون إن إعارة الحلي واجب، يعني لو أنت زوجتك عندها حلي وإجا واحدة جارتها قالت بدي أروح بالحلي بتاعك فرح عاريني إياه، عند الحنابلة يجب أن تعيرها هذا الحلي. ما في دليل على هذا جزئي، لكن في أدلة كلية دلت على هذا الأمر، فكيف تجتهد جزئيا في مسألة دون أن تصل لكل هذه الأمور؟ طبعا هذا يقوي رأي الشوكاني وما ينسب لأبو حنيفة، تمام؟ قال أبو المعالي الزملكاني قال رأيا وسطا وقريبا من رأي الشوكاني وهو الحق التفصيل، فما كان من الشروط كليا كقوة الاستنباط ومعرفة مجال الكلام وما يقبل من الأدلة وما يرد ونحوه فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول، فلا تتجزأ تلك الأهلية. لازم يكون عندك درجة معينة تصل إليها ثم بعد ذلك تنظر في الإيه؟ في المسائل. وما كان خاصا بمسألة أو مسائل أو باب فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك الباب أو المسألة أو المسائل مع الأهلية كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون التقليد. ده رأي من زملكاني. في رأي ثاني وهو الأقرب من وجهة نظري للإبياري والأقرب الصواب، هو رأي للإبياري، هذا أكثر الأراء من وجهة نظري قربا للصواب وتجتمع فيه أقوال من سبق من العلماء وشروطهم، وهو قول الإبياري الذي قال إن أجمعوا في مسألة على ضبط مآخذها وكان الناظر المخصوص محيطا بالنظر في تلك المآخذ صح أن يكون مجتهدا فيها، وإلا لم يصح بناء على ما سبق أنه لا يجوز له الحكم بالدليل حتى تحصل غلبة الظن وفقدان المعارض. ودول الرأي الرابع والرأي الإيه والرأي الخامس، والرأي الخامس هذا هو أنا أقول لكم هو أقرب الآراء للصواب. وأنا سأذكر لكم طريقة بحيث أنت لو حبيت تجتهد في مسألة بتروح تبحث، مثلا أنت هتجتهد أولا هتجتهد بين الإمام الشافعي والإمام أحمد ولا هتجتهد بين كل الأئمة؟ لو هتجتهد بين كل الأئمة تجيب كل الأئمة المختلفين في المسألة، انتبهوا لهذه الطريقة، هتجيب كل الأئمة المختلفين في المسألة، مثلا أحمد إله رأي، أبو حنيفة إله رأي، الشافعي إله رأي، مالك إله رأي، الأوزاعي إله رأي مثلا، وتشوف الأدلة التي أو ابن حزم إله رأي، تشوف الأدلة التي ذكروها في هذه المسألة، في مسألة واحدة مثلا مسح الرأس، مسألة مسح الإيه؟ رأس، شوف أدلة هذا وأدلة هذا وأدلة هذا، اجمع كل هذه الأدلة، فكأن المجتهدين هؤلاء قصروا عليك الطريق في مسألة استيعاب الأدلة. هو جاب لك الدليل اللي في البيوع اللي ممكن يكون في البيوع، وجاب لك الدليل اللي يكون هنا في القرآن، وجاب لك هو جمع لك إيه، جمع لك إياه. ثم تجلس في تنظر فيها نظر اجتهاد وليس تقليد، نظر اجتهاد وليس تقليد، يعني الباء للإلساق ولا للتبعيد اجتهادا وليس إيه، وليس تقليدا إلى آخر ذلك. ثم في النهاية تخرج برأي وتقول أنا اجتهدت في هذه المسألة، صار رأيي وسط هذه الإيه، بين هذه الآراء. تمام. غير هذا أنت لو أغفلت واحد منهم أو أدلة بعضهم، من قال لك يمكن الحق معه؟ مو كل واحد، يعني مثلا المضمضة أو مثلا المضمضة والاستنشاق مثلا، أو مثلا القيمة في زكاة القيمة، القيمة في زكاة، القيمة في زكاة الإيه، في زكاة الفطر. جيد. ابن تيمية يرى القيمة، ولكن لا، ولكنه يرى أن الشق التعبدي أغلب. ولكن من أين أتى بالقيمة؟ أتى بالقيمة لأن معاوية رضي الله عنه أخرج مكان صاع شعير، صاعين إيه، مدين إيه، حنطة. تمام. فقصها بالإيه، فمعاوية عمل قيمة الإيه، قيمة صاع الشعير. وقول الصحابي عند الحنابلة إيه، حجة. فهذا هو دليله، هو مستدل بطريقة أخرى بأمر آخر غير اللي مستدل به الحنفية. فأنت ممكن تقول أنا برجح الشق التعبدي وخلاص، أنت ممكن تكون ترجح الشق التعبدي، لكن يكون ناس من الشق التعبدي هؤلاء بيقولوا كلام مخالف لهذا الكلام، ويكون الصواب في كلامهم. فإذا لابد أن تجمع أقوال هؤلاء جميعا، ثم بعد ذلك تقول اجتهدت في المسألة. مو تسمع لي أدلة عالم من العلماء وبعد ما تسمعها تقول هو ده القول الصحيح عليه أدلة. وهذا هو الجهل بعينه الذي انتشر وعم فأطم. أصلا لو أنتم سمعتم، لو ما قرأتم أدلة تحريم الموسيقى وقمت فتحت كلام ابن حزم عن الموسيقى، هتقتنع به قطعا قطعا. جيد. هتلاقي كلامه قوي جدا برغم ان احنا بنقول ان هي زلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حتى لو سمعت كلام الحنفية الذين يبيحون يسير النبيذ هتقتنع به قطعا. جيد. لو ما سمعت أقوال الإيه؟ أقوال المخالفين، وممكن تسمع أقوال المخالفين ولا تفهمها فتظن أن هي خطأ وهي ليست خطأ، وممكن تسمعها تقول هو يا أخي مخالف وبيرى أن قول الصحابي حجة، روح اجتهد في قول الصحابي حجة أم لا، ثم خذ بهذا الإيه؟ خذ بهذا القول. أضرب لكم مثالا، أنتوا إيش رأيكم؟ أنتوا ما عجبكم أن الواحد يأكل الديب، صح؟ يصير الواحد يأكل الديب عند الملكية يصير، لكن إحنا يصير ده مين اللي قال يصير؟ عند الملكية يصير، احنا يصير عندنا ناكل الديب؟ طيب هذا القول خطأ، يعني هذا القول انتوا تروا خلاف الدليل، انتوا تروا هذا القول خلاف الدليل. ها طيب انتبهوا للجزئية، انتبهوا للجزئية. هم الملكية لو تيجي تشوف دليلهم، قالوا قال الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فأنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، نفي وإيش واستثناء، وهذه أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية. فقال الشرع حدد هؤلاء الأربعة، فضل الشرع حدد هؤلاء الأربعة، من وين حرمت الباقي؟ فلا يحرم إلا هؤلاء الإيه؟ إلا هؤلاء الأربعة. ها من وين حرمنا الباقي؟ من وين حرمنا الباقي؟ حديث الأحد. إيش هو؟ كل ذي مخلب من الطير وكل ذي نبي من السباع قال لك ضعيف. حديث ضعيف. كيف تستدل به؟ شيخ ممكن ضعيف هو عنده مثلا. ماشي بقى، هاي مسألة، هاي بقى اللي احنا بنحكي فيه. إن أنت لو جيت تقرأ الكلام قول حديث جابر، يعني أطعمنا في خيبر، أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الخير وخير، وحرم علينا لحوم الحمار هذه. ده الحمر، هذه الحمر، الخيل والحمر. وإن كان هم يروا الخيل، هم يحرموا الخيل، هم يحرموا الخيل، هم يحرموا الخيل والحرم والحمر والبغال بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فقالوا إن هذا من مفهوم المخالفة، هذه قصرها الله عز وجل على ركوب الزينة فلا يجوز أن تؤكل. فهم يحرمون هؤلاء الأربعة والخيل والبغال والحمير. تمام. بس هذا يبين أن لا، هذا هو حصر يعني كامل، يعني ما هو داخل فيه من القرآن، هو القرآن وضحه. لكن يقول لك الحديث لا يقوى على هذا الأمر لأن هذا يدخل يكاد يصل للنسخ حتى لو صح الحديث، هيك يقولون. أيا كان، أنا بقول إن كل عالم وله إيه، وله دليل يستدل به. انت لو سمعت دليل العالم لو جيت تقارن بين مضمضة والاستنشاق، مضمضة والاستنشاق واجبة ام غير واجبة؟ عند الحنابلة واجبة، عند الشافعية غير ايه؟ غير واجبة. طب ليش واجبة حنابلة؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمضمض فليستنثر، والامر للايه؟ للوجوب. وانا وانت يا شافعي ممكن يبقى في ناس تانية تخالف، لكن انا وانت يا شافعي بنرى ان الامر للوجوب. تاني شيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ الا وغسل كفيه الا وايه؟ الا وتمضمض واستنشق. ولو كان هي سنة كم مرة من مرات هيك حتى يبينها للايه؟ للناس. جيد. طيب وإلهم ما متذكر إيش الدليل الثالث، إلهم بعض الأدلة. راح رد عليهم الشافعية، قالوا أنت لو تقرأ هذا تقول يا أخي لا هي هيك واجبة، من تمضمض فليستنثر، من توضأ فليه فليستنثر، إيش اللي صارف عن الوجوب؟ رد عليهم الشافعية وقالوا المسيء في صلاته عندما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ كما أمرك الله، تمام، ولم يقل له ايش؟ ولم يقل له تمضمض واستنثر، والكلام ولا يوجد تمضمض واستنثار في الايه؟ في القران. ماشي هيك يا شباب؟ طيب وقالوا ان الاستنثار ليس واجبا بدليل ان في اجماع ان الاستنثار الامر لا يفيد الوجوب، لان في اجماع على عدم وجوب الاستنثار. هو في خلاف بيننا وبينكم في الاستنشاق، لكن الاستنثار اللي هو خروج الماء، تمام، هذا في اجماع على عدم وجوبه. فهذا الذي صرف الحديث من الايه؟ من الوجوب للاستحباب. ماشي. رد عليهم ما سكته حنبلة، ما سكته، رد عليهم قالوا ان حديث المسيء في صلاته قال له توضأ كما امرك الله، والفم والانف يدخلون في غسل الوجه، فالعربي يفهم فاغسلوا وجوهكم، تمام، انها يغسل فيها ايه؟ انفه ايه؟ وفمه، لان هدول ليسوا من الوجه، بدليل اولا استدل بلغه العرب، دي مساله محتاجه اجتهاد في لغه العرب، وبدليل ان انت في الصيام اذا دخل الماء الى فمك لا تفطر، فهذا دليل ان هو من اعضاء الظاهر وليس من اعضاء الباطن. وقال ان مساله ان في اجماع على الاستنثار، قالوا ما في اجماع، بالعكس احنا عندنا قول بنرى ان الاستنثار ليس ايه؟ ان الاستنثار واجب. ها مين اللي غلب؟ لسه مين اللي غلب؟ لسه اخر الحلقه، اخر الحلقه راح قال لهم الشافعيه قالوا لا الاجماع اللي انتم بتقولوا هذا اجماع حديث، والاجماع القديم منعقد على ان هو ليست ايه؟ ليست واجبه. وراحوا ناقشوهم في مساله على ان الاستنثار ليس واجبا، وبداوا يناقشوهم في مساله هل هذا يدخل في حدود الفم ولا لا يدخل في حدود الفم. يبقى مساله طويله. جيد. ده بين مين؟ بين شافعيه وحنابلة فقط، بين شافعية وحنابلة فقط. في مذاهب تانية بتقول أقوال أخرى وإله أدلة أخرى، وفي تفصيلات تانية، قول تفصيل إن الاستنشاق بس هو اللي واجب مو المضمضة، تمام، وتفصيل إن في الغسل فقط وليس في الإيه؟ وليس في الوضوء. جيد. كيف أنت تقول لي أنا اجتهدت في المسألة ووجدت إن الدليل بيقول هذا؟ أنت كيف اجتهدت؟ تمام يا شباب. طيب ترتاحوا خمس دقائق؟ لا أنا لسه، أنا بقول لك مو بستشركوا. ترتاحوا خمس دقائق. احنا تحدثنا عن ان الناس لا ينقسموا، لا يوجد قسم ثالث، اما مجتهد واما مقلد. ثم تحدثنا عن تجزؤ الاجتهاد، وقلنا ان الصحيح ان الاجتهاد يتجزأ، ولكن يتجزأ حقيقة، يعني ما تجزئه بطريقتك، تمام، تكون فعلا مجتهد في هذه الايه؟ في هذه المسألة، وصلت فعلا للحق فيها اجتهادا، تمام. بعد خمس دقائق نتحدث عن موضوع مهم جدا. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.